الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته. أيها المسلمون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابين النمار أو العباء، فجاءه قوم عراة مجتابين النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من تلك الفاقة، ثم دخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، ثم صلى ثم خطب صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. الحديث. عباد الله، أيها المسلمون، في هذا الحديث تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال هؤلاء القوم المعدودين. فما الحال يا عباد الله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أمة الإسلام يعانون ويقاسون الفقر والبرد والضر واللأواء والبلاء؟ كيف سيكون حاله صلى الله عليه وسلم لو رأى حال إخواننا في الشام، أو حال إخواننا في فلسطين، أو حال إخواننا في اليمن، أو حال إخواننا في الشرق والغرب والشمال والجنوب؟ سيتأثر تأثرا بالغا يا عباد الله. المطلوب من المسلم تجاه إخوانه المسلمين أن يشعر أولا بمصابهم. نحن نعيش داخل بيوت ويصيبنا البرد ونتأثر بالبرد، فما بالك يا عبد الله في من يعيش بالعراء، في بلاد مليئة بالثلوج، في من يعيش داخل خيام لا تصد البرد ولا المطر ولا الثلج عنه. أولا علينا أن نشعر بهم، ثانيا علينا أن نقدم ما نستطيعه لمساعدتهم. ألا يستطيع الواحد منا يا عباد الله أن يتبرع بدينار، بنصف دينار، بعشرة دنانير؟ شيء يسير بالنسبة لنا، لكنه عند الله تبارك وتعالى عظيم، وينفع إخوانه المسلمين هؤلاء الذين لا يجدون مأوى ولا يجدون طعاما ولا شرابا، يموت أطفالهم بسبب البرد وبسبب هذه الظروف السيئة. يا عباد الله، تصدقوا وأنتم أغنياء قبل أن تفقروا، وتصدقوا وأنتم أحياء قبل أن تموتوا، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ها أنت يا عبد الله تعيش في هذه الحياة وبين يديك مال، فلماذا لا تتصدق الآن قبل أن تندم؟ تعالوا بنا يا عباد الله لنتفيأ معا ولنعيش معا في ظل فضائل الصدقة. من فضائل الصدقة يا عباد الله أن صدقتك مهما صغرت ستكون في ظلها يوم القيامة إذا كنت مخلصا لله. قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته، يعني يوم القيامة، حتى يقضى بين الناس. الشمس قريبة من الرؤوس، والكرب عظيم، والعرق يلجم الناس إلجاما، وأنت أيها المتصدق في ظل صدقتك. بل إذا أخلصت في صدقتك وأخفيتها عن الناس ولم تبدها لأحد، فأبشر بأنك ستكون ممن يظل في ظل عرش الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا تصدقت يا عبد الله فإن هذه الصدقة بإذن الله تبارك وتعالى ستكون سببا في غفران ذنوبك وفي تحصيلك الأجر العظيم. قال الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ماذا أعددت لهم يا ربنا؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المال الذي بين يديك إذا تصدقت بجزء منه فإن الله سيطهره وسيزكيه. قال الله تبارك وتعالى لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا أنفقت من مالك، نعم سينقص مالك أمام عينيك، لكن الله سيعوضك مالا كثيرا في الدنيا قبل الآخرة، وسيعوضك مضاعفات كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. خلف على الله. وقال الله تبارك وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قل لي بربك ماذا ينفع المال إن لم يزينه إحسان وإجمال. المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا، وإن يجري يعذب منه سلسال. عباد الله، أيها المسلمون، إذا تصدق العبد بجزء من ماله فإن الله تبارك وتعالى سيطفئ غضبه عليه، سيذهب غضب الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. إذا تصدقت من مالك فإن سيئاتك وحرارتها ستطفأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. اجعل يا عبد الله بينك وبين النار حجابا ووقاية، ولو أن تتصدق بشيء يسير. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، جزء من تمرة يحميك من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة، ولو بشيء يسير. فتصدقوا يا عباد الله ولا تبخلوا، وقدموا لإخوانكم ما تستطيعون تقديمه فإنكم ستسألون. والمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ومقتضى هذه الأخوة يا عباد الله أن يقدم المرء من ماله شيئا لإخوانه، فالمؤمنون جسد واحد، إذا اشتكى جسدك يا عبد الله ألا تذهب إلى الطبيب وتدفع مالا من أجل أن تشفى؟ كذلك إخوانك المسلمون هؤلاء جزء من الجسد الذي أنت منه، فقدم لهم ولو شيئا يسيرا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أموالنا، وأن يوفقنا وإياكم للصدقة منها، وأن يفرج عن إخواننا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يلتزمون ويعملون بما يجيئهم من آيات ومن سنن، كانوا لا يتوقفون، كانوا لا يتوقفون إذا سمعوا الأمر الإلهي والأمر النبوي. لما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد سمعت الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإني أجعلها صدقة لله. فقال صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال الرابح. وقصة الرجل صاحب الحديقة الذي سمع في الغيمة والسحابة قول اسق حديقة فلان باسمه، فسئل فقال ما يخرج من هذه الأرض أجعله ثلاثة أثلاث، ثلث أتصدق به على الفقراء وثلث أعيده إلى هذه الأرض وثلث أنفقه على نفسي وعيالي، فاجعل يا عبد الله من مالك جزءا ولو يسيرا للصدقة في سبيل الله ولمساعدة إخوانك. وأنتم سمعتم قصة هؤلاء القوم الذين جاءوا من مضر، كيف أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا. كان أول من استجاب رجل جاء بصرة تعجز يده أو قد عجزت يده عنها وكفه عنها، فأنفقوا يا عباد الله وأنتم أحياء، وأنفقوا وأنتم أغنياء، فالدنيا تتقلب وتتحول والدهر دول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع ما نزل بهم من بلاء، اللهم كن لهم نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نفس كربتهم، اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.